وهذا السؤال أطرحه الآن عليكم، من الذي سمى أو وصف الولد بأنه ثمرة الفؤاد؟ من الذي وصف الولد بهذه الصفة ثمرة الفؤاد؟ نعم، الله جل وعلا سبحانه وتعالى، الله هو الذي سمى ووصف الولد بهذه الصفة. في الحديث الذي في المسند وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله تعالى: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ قالت الملائكة: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد من الحديث الله سماه ثمرة الفؤاد. الولد شأنه عظيم ومكانته عظيمة عند والده، هو قطعة منه، وقطعة منه، وفلذة كبده قطعة من كبده، هو ثمرة فؤاده. ثمرة الفؤاد التي جاء ذكرها في هذا الحديث، ثمرة الفؤاد، الفؤاد هو الخلاصة، وإذا كان الولد ثمرة الفؤاد فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، هذا مما يبين المكانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.